السماء العالية وعلى أساسة النبي المستجر في ذات المستيزة تشكيل مع مكر الإذاعة والتلفزيون العربي والمكر العربية مع فضيلة الشيخ الصحاب محمد أمين فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا تكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى

فإن الله

أفلا تعقلون